الصباح أمطر الجناح يا نسمة الصباح أمطر الجناح مليت جونا بالبشرى والهنا يا نسمة الصباح أمطر الجناح يا نسمة الصباح أمطر الجناح مليت جونا بالبشرى والهنا يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح يا معطر الجناح يا نسمة الصباح يا معطر الجناح مليتي جونا بالبشرى والهنا يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح كلنا في بهجة وانشراح وصحينا كلنا في بهجة وانشراح نجدد المجال بإذن الحلال يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح نجدد المجال بإذن الحلال يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح يا معطر الجناح يا نسمة الصباح يا معطر الجناح مليكي جوينا بالبشرى والهنا يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد الغصون يا ساحر العيون يا ورد الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا كل التعب يهون وبضحكتك لنا كل التعب يهون نجدد المجال بنسمة الحلال يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح نجدد المجال بنسمة الحلال يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح يا معطر الجنان يا معطر الجبال مليت جوينا بالبشرى والهنا يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح